العالمين إلا ما عليك إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا أرحم الراحمين من المشاهد المخرج من ظلمة الوهم والتعين والتعارفين صبحني صراط التعين. العنوان: الدماغ آية باكرة. ما يتعلق بالأدلة التي عرضها كتاب الله عز وجل، عرض من الأدلة ما له صفة الشمول والثبات والظهور والوضوح، ودعانا إلى أن نتدبر الأدلة تدبرا إجماليا وتدبرا تفصيليا، ذلك أن العقول تختلف، ليست كل العقول قادرة على أن تفصل وتحلل. ومن هنا يكتفى بالدليل الكلي، ما دليلك على وجود الله تبارك وتعالى هذا الكون؟ أما ما وجه دلالة الكون على الله عز وجل؟ قال: لا يطيق. ومن هنا جاءت الآيات الكريمة تدعونا إلى أن نتبصر، إلى أن ننظر، إلى أن نفكر. لماذا؟ في ظواهر كونية متعددة في الطعام والشراب والنار والزراعة والسماء والأرض والجبال والبحار والقوانين التي تنتظم هذه كلها من أولها إلى آخرها، وفي النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في الأرض مجاري الأرض والأحقاب، إذا شئت أن تبحث في الأحقاب حتى الجيولوجية هذه، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. لكن هل كل الناس يقدرون على أن يسيروا من أجل أن يروا كيف بدأ الخلق؟ قال: لا. المقصود من هذا أن نتعرف إلى عظمة الله عز وجل من خلال هذا الكون الذي يعتبر مرآة تتجلى فيها عظمة الله تبارك وتعالى. فحينما نقول الدماغ آية، نقصد أن ندخل تحليلا في بدن هذا الإنسان. لماذا كان دماغه آية؟ لماذا لم يكن الدماغ وجد مصادفة؟ لماذا لم تكن الطبيعة من وراء إيجاد هذا الدماغ؟ هذا هو ما سيحدث. لماذا يكون الدماغ آية ظاهرة لا يمكن إلا أن تفسر على أنها خلق الله تبارك وتعالى؟ قال: فيما يتعلق بالمصادفة حتى لا نقصد كثيرا، المصادفة توافق محدود في أمد معين، هذا التوافق إذا ظهر على افتراض أنه ظهر فأولا لا يمكن أن يستمر، لا يمكن أن يقترب، لأن الافتراض ضد ما يسمى المصادفة. المصادفة لا تعني النظام بحال من الأحوال، إذا قلنا نظام دخلنا في من المنظم، أما إذا قلنا مصادفة مع ذلك أنه ليس من وراء وقوعها فاعل، هكذا في الحس البشري. الأمر الثاني لعله أهم من الأمر الأول، المصادفة باتفاق العلماء قاطبة لا دخل لها في الحياة، المصادفة لا يمكن أن تخلق حياة على الإطلاق، ذلك أن من تعرف إلى أسرار الحياة ودقتها وتعقدها وما يترتب عليها من ظواهر ومن تفاعلات ومن آثار يستبعد استبعادا كليا يبلغ إلى درجة الاستحالة، يستحيل أن تكون ظاهرة الحياة نتيجة مصادفتين. لكن نتكلم نحن عن مصادفة على فرض وقوعها، فإنها تقع في عالم المادة فقط ولا تقتضي استرادا بل لا تقتضي تنوعا. ومن هنا قال العلماء: كل ما له غاية، كل ما يؤدي مهمة، فإن الغاية التي يؤديها تدل دلالة قاطعة على أن من هيأ هذا الذي أدى تلك المهمة إنما هيأه ليؤديها. النظارات التي على عيني لها درجة معينة، والنظارات التي على عينيك لها درجة معينة، إذن هناك درجات متفاوتة، وكل درجة من هذه الدرجات يحتاجها بصر من الأبصار. ألا ترمعي بأن التنوع ها هنا من وراء عقل فكر فعرف أن البصر يختلف قوة وضعفا بين إنسان وآخر؟ ولا يصح أن أضع نظارتك أنت على عيني، ضع أنت جرب ضع نظارة أنا عينيك شوف ماذا ترى، ما ترى شيئا. إذن التنوع دليل على أن هناك مهمة يؤديها المنوع، هذه النظارات على أساس تؤدي مهمة، فهذا ما يسمى بالعلة الغائية عند الفلاسفة. عند المفكرين بعامة تعتمد الفلاسفة عند العقلاء. وما دامت النظارة تؤدي أو لها علة غائية تؤدي مهمة تؤدي وظيفة دل هذا على أن هناك من وظفها، وإلا كانت قطعة واحدة وكانت نوعا واحدا على افتراض أن النوع يمكن أن يوجد مصادفة، مع أن النوع الواحد لا يوجد مصادفة. إذا قضية التنوع، قضية التناسب، قضية الاضطراد، قضية النظام، هذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون نتاج مصادفة، بل هو نظام محكم متقن. حينما نأخذ الدماغ نأخذه من وجهات متعددة، ولعل من هذه الوجهات أنه هو نفسه يعتبر قمة الوجود الإنساني، مع أن الله تبارك وتعالى حينما عرض علينا النفس البشرية جملة واحدة وعرض علينا بعض مظاهرها اكتفاء بهذه المظاهر عن بقية المظاهر، ألم نجعل له عينين هما الباصرتان اللتان بهما تتعرف إلى شكل الوجود، ولسانا إذا تعرفت ولم يكن لك أداة تعبر بها عما تعرفت، إذا أحسست إذا شعرت إذا اختلج ضميرك بمعنى من المعاني وليس لك القدرة على أن تعبر، مع ذلك أنك قد قفلت في جوفك، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. أعطاني بعض المظاهر اكتفاء بهذه المظاهر عما سواها، وهناك آيات أخرى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هنا يأتي الدماغ، يأتي قمة الوجود الإنسان حتى أن خلقه جاء في القمة، إلا إذا كان دماغه في قدمه هذا لا علاقة به، هذا خرج عن القاعدة، شذ عقله في رجله، هناك من عقولهم في أقدامهم. ولذلك شاء الله عز وجل أن يعرض علينا نماذج ممن يسيرون بهذه السيرة، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. نأتي للدماغ. أرأيت لو تغيرت كسائر الخلايا؟ نحن مر معنا من الحقائق العلمية في أن الخلايا بدأت تتغير، تفترض أن الدماغ تغير، ما الذي يحدث؟ فتتغير مع تغير خلايا الدماغ، ذلك أن الدماغ جعله الله عز وجل حافظة تحفظ لك هويتك، وهذه الحافظة تكتمل نموا في المرحلة الجنينية، وإنما تخرج إلى الحياة من أجل أن تكتسب، فهي قادرة على الاكتساب مدى أكملها الله عز وجل في الحياة الجنينية. يخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم ماذا فعل؟ قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الأفئدة بمعنى العقول، الأفئدة تلك الأوعية التي تشكل ذاتك، فأنت لا تمحى ذاتك، ترحل معك ذاتك في كل مراحل وجودك، إلا من انصمتت بصيرة عقله أو اختل توازن فكره كالذي يصاب بنسيان أو بفقدان ما يسمى بفقدان الذاكرة. كل 6 أشهر تتبدل خلايا، لكن تصور أنت وحينما طرح النقيض طرحه من أجل أن يثبت الأصل، قال أرأيت لو تغيرت كسائر الخلايا كل 6 أشهر مثلا مرة واحدة، لو حدث، لو فرضنا أن خلايا الدماغ تغيرت لكان أمرا رهيبا. ما هو؟ قال نحتاج فيه إلى أن نبدأ مع كل تغير بتعلم جديد نبدأه من الصفر. وليس الموضوع موضوع فقط دماغ، ما من، وهذا لا على سبيل المبالغة، ما من ذرة في هذا الوجود إلا ودالة على الله تبارك وتعالى، وليس على سبيل المبالغة أن نقول بأن كتاب الله عز وجل يكفي دليلا، كتاب الله عز وجل يكفي دليلا، دليلا بما طرحه ودليلا بما نكتشفه منه. ولعل الدروس القادمة إن شاء الله فيما يتعلق بما يدل على أن القرآن كلام الله عز وجل، وحيث يثبت أنه كلام الله تبارك وتعالى نحن في غنى حقيقة، يعني هذا يصبح لونا من ألوان الترف فقط، وإن كان وظيفة أيضا للعقل أن نبحث عن أدلته. يكفي كتاب الله تبارك وتعالى إذا ثبت، وقد ثبت أن كتاب الله عز وجل إنما هو كلام الله فعلا، فلا مناقشة بعد ذلك. وحينما نطرح هذا الطلب لا نطرحه على قاعدة إيمانية، يعني ما ننطلق منه على أن القرآن كلام الله ثم الدليل. نبحث في القرآن، أيمكن أن يكون كلام غير الله عز وجل؟ وإذا كان لا يمكن من الدليل على ذلك، وإذا كان كلام الله تبارك وتعالى أو كان كلام الله عز وجل من الدليل على ذلك. يقول إن التغير تغير الخلايا يؤدي إلى مسح ما سجل على صفحات النار الذين قدرت الحاسوب، قال كحاسوب سلطت عليه جارة مغناطيسية أتلفت مفرداته ومسحتها من الوجود، انشطب كل ما سجل على الصفيحة التي تستخدمها كذاكرة للحاسوب. أيأتي يا ترى قوله تعالى يوم يتذكر الإنسان ما سعى؟ يقول الله عز وجل يوم، يعني يوم القيامة، يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر، مع ذلك أن الذاكرة محفوظة. قل لي والذي حطم دماغه؟ قل لك ارجع للأصل، قبل أن يكون دماغ كان ذرة تراب، قبل أن يكون دماغ كان قشرة بصل، قبل أن يكون دماغ كان قطعة طماطم، قبل أن يكون دماغ حتى الطماطم نفسها قبل أن تكون طماطم كانت عبارة عن معادن في الأرض مبثوثة. لا يهولنا أن نقول بأنه إذا حطم الدماغ قد يسقط من الطائرة، قد يحبس في سيارة، قد كذا، ثم حينما يوضع في قبره ولو لم يصب بمثل هذه الآفات أو تلك الحوادث، حينما يوضع في قبره تتناسى الخلايا. إذن ينبغي أن ترجع إلى الأصل. ها هنا إذا سألت من يعيدك فاسأل عمن بدأك خلقا حيث خلقك ولم تكن شيئا مذكورا. وهنا يأتي قول الله عز وجل أولا يذكر الإنسان، الذاكرة، رجعنا للذاكرة، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. إذن هذه مسألة مفتوتة في الأصل. يقول أياتي قول الله عز وجل أو يا ترى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، إشارة إلى هذا المخزون من سجل السعي المصون من التغيير. فتتذكر كل ما كان معلما من معالم حياته كشريط، إذا ما ظننت أنه قد اهتز فاختلت فيه المعلومات فإن هذا الظن بعيد، لأن الذي حوى هذا وحفظ هذا إنما هو الله تبارك وتعالى. إن خلايا الدماغ، وهنا لفت فيما يتعلق بتأليف خلايا الدماغ، خلايا الإبهام، خلايا الظفر، خلايا الشعرة، خلايا الأنف، خلايا الشبكية، خلايا الكريات البيضاء، كل ما شئت، هل كلها من أصل واحد؟ كلها من أصل واحد، في الأصل عبارة عن بويضة ملقحة، ثم بدأ التفرع وبدأ التخليق، إذا كلها ترجع أصل واحد. إذن الفرد هنا، الفرد الذي جعل خلايا الدماغ من أنبل الخلايا تركيبا. يقول إن خلايا الدماغ من أنبل الأعضاء. لماذا من أنبل الأعضاء؟ قال إذ تمثل الحكومة فيها، حكومة في البدن كله مستقرة في الدماغ حقيقة، ومن هنا ما ينبغي إلا أن تكون من الأنبل. دعك من القضايا الاجتماعية، ما تسلط القضايا الاجتماعية على القضايا العلمية، على التشريع، على التشريع. القضايا الاجتماعية أنبأ صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي زمان يتكلم فيه الرويضة، الرويضة يتكلم بأمر العامة في الفلتر وبقود المجتمعات. الرويضة، ما الرويضة يا رسول الله؟ قال السفوت، هذا الإنسان التافه. لماذا؟ قال لأنه ما عاد في ألسنة، ختمت الألسنة أو قصت أو قطعت. لكن هنا قضايا علمية بحث. يقول من أنبل الأعضاء تمثل الحكومة فيها، وقد جعلت، لاحظ التركيب الآن أو تشريح بسيط جدا، يقول جعلت في ثلاثة أغلفة، الدماغ نفسه كعجينة جعلت في ثلاثة أغلفة، يتسرب خلالها، خلال الأغلفة، سائل خاص هو السائل الدماغي الشوكي. لماذا هذا السائل؟ قال حتى يقي الصدمات، السائل الشوكي يقي الصدمات يعني ارتجاجات. ولذلك اليهود من جملة التعذيب الذي يعذبونه، وقد ذكرتها وكالة الأنباء البارحة أو قال قبل، وهناك شريط وغيره في الشارقة حول وسائلهم في التعذيب، حول وسائلهم في التعذيب، من جملة وسائلهم أنهم يهزون الإنسان هزا يصاب من جرائه بارتجاج دماغ يفقد وعيه، وربما مات وقد مات أناس تحت التعذيب هز عليه جدا. قال هذا السائل الدماغي وضع من أجل أن يقي الدماغ الصدمات، يجي صدمه حتى ما يتلقى الدماغ كدماغ وهو من أنبل قلنا أعضاء البدن حتى ما يتلقى الصدمة، قالوا جعل السائل الشوكي علاوة السائل الشوكي، ثم التصفيح العظمي ويكفي هنا أن نشير نقطة دعك من الدماغ فيما يتعلق بالقرار المكين الذي كلنا قد جاء عبره، الرحم، القرار المكين. اقرأ كتاب دكتور مؤمن شقته الذي عنوانه القرار المكين، يقول اتصف الرحم تشريحيا بصفتين هامتين أساسيتين كل علوم الطب التي انصبت على علم الأجنة خاصة بعد دراسات طويلة توصلت إلى أن الرحم قرار فعلا ومكين فعلا، قرار ليس من الاستقرار فقط وإنما من التهيئة، جعل الله الأرض قرارا، قرارا يعني هيأ فيها معاشها، والقرار المكين يعني الرحم هيأه الله عز وجل من أجل أن يكون مرعى للأجيال البشرية، ونحن جئنا عبر القرار المكين. وفوق أيضا في الدماغ الرئيس يقول تصريح العظم، وقد ترسم يعني قلد علماء الفضاء الطريقة التي بني عليها رأس الإنسان، يعني نظر رأس الإنسان كيف بني، فقال فأوجدوا الأغلفة والسائل الخاص لحماية القمرة الفضائية من الصدمات، يعني نفس الأسلوب كونت المركبة الفضائية على أسلوب حفظ الدماغ داخل البدن. إن في الدماغ الآن 13 مليارا من الخلايا العصبية، 13 مليار خلية التي تؤدي وظيفة في حياتنا، 100 مليار أخرى، 13 مليار من أجل التذكر والتخيل والتحليل والتعليل والفهم والاستيعاب والإدراك، 13 مليار خلية. تصور أنه أنت أعطيت قطعة أرض عبارة عن 20 متر وقيل لك أقم دولة عليها، يلا سمحنا لك أن تقيم دولة عليها، هي ما تستطيع أنت تقيم فيها مرحاض. على كل هذه الدولة التي أعطيت أرضها أنت قيل لك ينبغي أن تجعل فيها من الموظفين 20 مليار موظف، نعم 20 مليار موظف في 20 متر، قال نحن نريد هكذا. أنت ترى أن طلبه مستحيل حقا فيما يتعلق بالقدرات البشرية. يقول العلماء لو أن الوظائف التي يقوم بها الدماغ قد حولناها إلى أسلاك وأربطة ومفاتيح ومطابيح، فإن دبي كلها، أي دبي، تحتاج رقعة أرضية كبيرة جدا من أجل أن نقيم أجهزة يمكن أن تقوم، يمكن أن تقوم ببعض عمل الدماغ، ببعض عمل الدماغ. وأين موجود هذا؟ كله في رأسي، هذا رأس الذي يتحرك، ندعو الله أن يحرك رؤوسنا إلى الأعلى حقيقة، مو شنق الأعلى إذا شنق أن يلطيف، نعم، ولكن أن تكون طموحاتنا حقيقة. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فرض لنفسك أن ترعى مع الهمل، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فرض لنفسك أن ترعى مع الهمل. وآية في كتاب الله عز وجل ما أشد العرب خاصة أن يقف عندها طويلا وأن يطول حياتهم وسطها، وإنه أي القرآن الكريم لشرف لك ولقومك، فقد شرى قال وسوف تسألون، أفرطتم في هذا الشرف أم ضيعتموه أم أخذتم به وطرتم حياتكم وفقه، فلا شرف إلا بالقرآن. إن قوم أعزنا الله عز وجل للإسلام، فمن ابتغى العزة بغير الإسلام أذله الله تبارك وتعالى، وإنه لشرف لك ولقومك وسوف تسألون. يقول 13 مليار خلية عصبية للوظائف، ومئة مليار أخرى، مئة مليار خلية تشكل سدا ماردا لحراسة حماية كما أشير سابقا. ثم إن السكر الآن غذاء الدماغ باشا، الدماغ أفندم يعني، الدماغ محترم، قال غذاؤه مع الغذاء. ثم إن السكر هو الحلوى الفاخرة المفضلة عند الدماغ، يهوى السكر. ولذلك سبحان الله إذا نقص السكر في البدن ونقصه أشد من زيادته، إذا نقص كلما زاد نقصا هرب السكر إلى الدماغ، ولو بقي ذرات تبقى في الدماغ، يعني آخر ما ينتهي السكر ينتهي من الدماغ. استنفار كامل يا جماعة، أرسلوا كل ما عندكم من سكر إلى الدماغ، لأنه هو حبيبنا، هو حاكمنا، هو حكومتنا. وإذا فشلت الحكومة فحدث ولا حرج عن الأعضاء. ألا ترى بأن الشلل الذي يصيب الإنسان يصيب أعضاءه جراء خلل في الدماغ يكون في الأصل، أن الخلل الذي يصيب الدماغ فيفسد الإنسان عقله، يجعله يقبض خط عشواء، يصبح كتلة متحركة. والجنون جنونان، جنون حقيقي وجنون معنوي، وجنون معنوي وقال الله عز وجل منه، يقول الحلوى الفاخرة المفضلة عند الدماغ. فإن حمت أزمة السكر، يعني إذا وقعت أزمة السكر، يسعى البدن لتقديم النصيب الأوفى منه الدماغ، الذي يعتبر توقفه علامة على الموت الأكيد. طبعا مما يطرحه الأطباء الآن قضية الموت، متى يموت الإنسان، وبالاتفاق إذا توقف قلبه لا يعتبر ميتا عندهم الآن، وبعضهم قال يعتبر ميتا، ولذلك بعضهم يحرك على سريره عبر أجهزة تحرك قلبه. قال ما دامت هناك أجهزة قلبه يتحرك ويتوزع الدم هو ليس بميت، بعضهم قال لا يعتبر ميت، لكن بالاتفاق إذا مات الدماغ مات الإنسان، الدماغ للقلب. ثم ما هذا الحشد الهائل من الكريات الحمراء؟ ينتقل الآن لظاهرة كونية في بدني وبدنك، تنقل كل 24 ساعة 600 لتر من الأكسجين إلى خلايا البدن. مثل ماذا؟ قال كعربات عابرة في أروع شبكة وأدقها وعقبها، وإن كان عدد هذه الكريات يبلغ 25 مليون كرية حمراء، فإن 25 مليارا من الكريات البيضاء تقف جيشا لمناعة البدن. الحماية الداخلية التي جعلها الله عز وجل في البدن إلا إذا قضى عليه الإنسان بمخالفته للفطرة كضعف جهاز المناعة في الإنسان، قال هذه الحماية عبارة عن ملايين من الجنود المجندة التي جندها الله عز وجل، وهي قوات ضاربة حيثما وجدت خللا سارعت من أجل أن تخوض معارك مصيرية مع من يغزو البدن. ومن هنا قال العلماء الغزو البدني إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. الغزو الحسي تتبع الحرارة فيه ويشعر الإنسان بالتوعر ويحتاج إلى مصل ويحتاج إلى تحليل ويحتاج إلى أدية، لكن الثالثة الغزو المعنوي، سموم كثيرة جدا تدخل النفس، تدخل الفكر، تدخل التطور، تدخل الثقافة. إذا لم يكن هناك كريات بيضاء، إذا لم تكن هناك مناعة حقيقة تستطيع أن تفرز هذا السام الذي يدخل البدن من أجل أن تمسي كل السام كل مؤذي وتستقبل كل ما هو حكمة، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها ثقافة مع ذلك أنها كارثة. كما يتهدم البدن بغزوه من قبل ميكروبات أو جراثيم أو أنزيمات أو كل ما شئت، كذلك النفس البشرية أو الفكر يتلوث، وتلوث الفكر أكبر بكثير. ولذلك ما يسمى بالاستعمار سابقا الآن استعمار بلون معين لون آخر، هو حبيبك دون أن تدري أنه يستعمرك، هنا الكارثة. استعمار فكري، استعمار ثقافي، مسح هوية. وأضرب مثالا على ذلك، اليوم الجريدة جاءت بخبر، خبر لطيف جدا، انترنت اسمه انترنت، هو بالانجليزي انترنت، انتر دخول يعني، والنت لبرا. المهم بارك الله الانترنت يا معشر الشباب معلومات، والان داخله في كل عروقنا كمظهر حضاري، ما لنا ان نستفيد وينبغي ان نستفيد. لكن أتدرون ماذا في من جملة ما فيها؟ من جملة ما فيها إن سوريا قد احتلت الجولان عام 48. سوريا احتلت الجولان عام 48 وكافح وناظر اليهود من أجل استرجاعها، وبذلوا قرار 148 قتيل حتى استطاعوا أن يقبضوا المحتل الغاشم، والآن رجعت مستقرة، وصار اليهود ينامون مطمئنين ناعمين بال بعدما طردوا المحتل بالإنترنت. طيب إذا من يشارك في الصياغة؟ من يشارك في التغذية؟ والمهم إحنا نفتح فمنا وما ما ندري خمر أو غير خمر أو سم، من يشارك في صياغة المعلومات؟ من أين هذه المعلومات؟ هل هناك مؤسسات؟ طيب هذا دور من يا ترى؟ دور الناس أو دور المؤسسات أو دور الحكومات؟ دور من حقيقة؟ أم دور جماعي؟ وهذا هو الصح، دور جماعي، وكون مسؤول عن كل معلومة من المعلومات. هم يحللون ونحن نشرب تحليلهم، هم يخططون ونحن ننفذ ما خططوا عبر انترنت. وانا متقف لانه عندي مشترك فيه مثلا، مشترك فيه. طيب ما الذي اخذه؟ كيف اعرف لان هذا صح او خطا؟ ما الدليل على هذا؟ عندي اساس ارجع اليه يا ترى او ليس عندي؟ المهم يقول 25 مليون كرية حمراء، فإن 25 مليارا من الكريات البيضاء تقف جيشا لمناعة البدن ومقاومة الجراثيم المغيرة تماما كأجهزة أمن تقية. يعني ما تفتشي الكريات البيضاء، ما تفتشي إلا إذا أفسدنا مخها، يعني هي مشفرة، والكارثة في أن يأكل بعضها بعضا. أما الأصل هي أجهزة أمن تقية، يعني تحارب فعلا كل السموم الوافدة. إذا أجسمنا تصبح هي تاجة مخدرات، تكون حامية حراميها، تقول لا أنا ما فعلا في الكريات البيضاء ليست حامية حراميها، ما دامت مستيقظة ما يهمك بإذن الله عز وجل. والجو من حولنا ملوث، الأجواء ملوثة لعامة، وإذا شاء الله عز وجل أن يقيم فينا مثل هذه الأجهزة المناعية الهائلة جدا ووسائل دفاع مدني تحيطه وخفر سواحل في وجه المتسللين. ويضاف إلى هذا مليون، هذه أيضا نقطة عجيبة جدا من الظواهر، يعني مثلا فيما يتعلق بالدم، الدم هو الذي يحمل الغذاء وهو الذي يصفي البدن، بمعنى يوصل الغذاء إلى الخلية من أجل أن تنتعش وتنمو، ويكتسح ما فضل من فضلات الاحتراق والنمو من أجل أن يردها مرة ثانية وتطرح عبر الزفير والشهيق، يأخذ أكسجين معروفة في مثال. طيب فيما يتعلق بالدم، الدم ما دام سائلا ما شاء الله عنه، طيب إذا تجلط مثل رأس الدبوس تشل الإنسان، تقتل الإنسان في الدماغ، والجلطة دماغية صحيح؟ جلطة دماغية. طيب في القلب في الشيء في القلب، طيب إذا لم يتجلط، إذا ازدادت نسبة السيولة فيه، نحن معروضون الجروح الذين أصابوا بالسكر دمهم لا يرقى، هذه من آفاتهم، لا يرقى الدم. إذا هناك حاجة لأن يبقى الدم سائلا، وحاجة إلى أن يتجلط في بعض الحالات حينما تكون جروح. هل نظمت هذه؟ نعم نظمت، هناك صفائح دموية، هذه الصفائح الدموية أي إشارة تأتي بأن خللا ما في البدن، يعني بدأ الدم يشم رائحة الهواء، معناته نحن خرجنا عن الإطار المحدد، لما خرجنا مباشرة رسائل هائلة جدا وصفائح دموية تتراكب، فإذا بها تشكل جلطة، جلطة تمنع الدم من أن يسيل ويخرج كله لخارج البدن، وإلا كارثة. إذا تجلط داخل البدن كارثة، وإذا لم يتجلط حيث يخرج الدم كارثة أيضا. إذا هناك موازنة، نعم هناك موازنة، أيمكن أن تكون كل هذه مصادفات؟ معناته ما أجن هذا الإنسان الذي يعتقد بأنها مصادفات، لا يمكن أبدا، لأنه هذا نظام، هذا نظام، وفي جسمه وفي جسمك أيضا وفي جسم إلى آخره. يقول ويضاف إلى هذا مليون صفيحة دموية تحفظ الدم من النزف أو التخثر، وفي كليهما خطر داهم أو موت واقع. أيسوغ أن تختم بهذه القطرات من محيطات آيات الله في الإنسان الآية، فلا أقل من أن نتلو قوله تعالى ألم نجعل له عينين. وطبعا هذا نترك لعلماء أو لأطباء البصر. وقوله قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار، والأبصار بحاجة لتصحيح، والأفئدة. ففي العين الواحدة قرابة 7 ملايين مستقبل للضوء المركز والألوان. طبعا بتفصيل بسيط جدا فيما يتعلق بالعين، أعطاه الله عز وجل من الأجهزة ما تتمكن به من أن ترى في الظلام وفي النور الباهر وفي النور العادي. وأعطيني حالة رابعة، يعني إما أن يكون نور قوي جدا باهر، وإما أن يكون ما في نور، وإما أن يكون خافت عادي يعني نور عادي. فتتكيف العين في الظلام، أول ما تدخل الظلام أنت عمى كامل بس أو طم. فإذا كان طمتان بعدها ترى شوي. ما معنى هذا؟ قال مباشرة الرسائل تصدر، فإذا بالعين تتأقلم تتلائم مع العتمة، يعني تزداد قوة الضوء، فإذا بها ترى. حينما يكون نور باهر مباشرة تنكنش، حينما يكون منظر بعيد مثل الكاميرا طلع طفل قرر وتبعد تعمل هذا بتغمض عينك بتغمض الحلقة حتى تستطيع تصل إلى ما تريد. هذه الآليات كلها مصادفة. يقول في العين الواحدة قرابة 7 ملايين مستقبل للضوء المركز وللألوان. ولذلك يقول عنده عمى ألوان، الذي عنده عمى ألوان يرى أم لا يرى؟ يرى، لكن لا يدقق في الألوان. إذا هناك مكان أو بؤرة أو أجهزة تتلائم مع الألوان تسمى المقاريط 7 ملايين، وتمثل شبكة استقبال الضوء مع ماذا؟ 130 مليون مخصصة للضوء العادي والضعيف، لأنه ليس الأصل قوي هي 7 ملايين بكثير، الأصل عادي والأصل ضعيف. وتسمى العصيات، كما يمتد من العين 500,000 ليف عصبي ينقل الصورة ملونة. كل ما أروع العقيدة هذه التي تبني قواعدها على أساس تشريح، ألا ترى معي بأن المسلم هو العلمي علمي التفكير، المسلم هو علمي التفكير، والعلمانيون أو الذين يطرحون قضية العلم، نحن مع العلم ونحن لسنا مع الخرافة، هؤلاء يتبجحون فقط. وإنما المسلم لا يجعل النظرية حقيقة ولا يتبنى الظن قاعدة يبني عليها يقين، وإنما ينبغي أن يقيم عقيدته على الثابت أسفة من الجبال الراسيات، يفكر ويحلل حتى إذا ما وصل إلى النتائج من تفكيره وهو إثبات عظمة الله تبارك وتعالى خالق هذه الظواهر الكونية كلها، ما عاد يناقش مرة ثانية، وإنما صار يتعامل مع الكون على أنه مخلوق لله تبارك وتعالى. يقول 500,000 ليف عصبي ينقل الصورة ملونة. قضية التمييز الآن حتى في انتهنا الآن فين حتى في انتهنا التلفاز كان أسود وأبيض فصار ملون، هاي قضية. قل له هذا التلفاز الذي يعطيك الصورة ملونة، العين تعطيك الصورة ملونة منذ أن خلقها الله تبارك وتعالى، ما صحيح؟ تعطيك ملونة. أيمكن أن تكون العين وتعطي الصورة ملونة من نتاج المصادفة؟ والتلفاز الملون يعتبر قفزة هائلة في عالم التقنيات؟ ما يمكن هذا، ما يمكن بحال من الأحوال. قال ثم إن 130,000 خلية سمعية تمثل شبكية الأذن الباطنة وتنقل كافة أنواع الأصوات. قضية الأصوات والألوان، صدقني لولا أن طاقات في الأذن تمكننا من أن نفرق بين الأصوات، وهناك مخازن سمعية ما نعرف حدودها. نحن أحدهم يخبرني بعد 10 سنوات هو أسمعني صوته كأنه صوته أمامي من أستراليا، كأنه وجهه في وجهي. قال لي عرفتني؟ قلت له طبعا عرفتك. فبقل لي هذه العملية يعني ما سرها إذا أردت أن تحللها؟ الأصوات قد تتشابه، لكن يبقى لكل صوته كأنه في كيميائية مع الصوت. حتى العرب قالوا لكل عرقه في كيميائية معينة، يعني الإنسان فعلا متفرد، حقا متفرد. وشاء الله عز وجل ألا يجعله كالبقر أو كالغنم، حيث تتشابه وجوه البقر وجوه الغنم، من أجل أنه مكلف حتى ما يقرب إنسان بإنسان. قالوا لا أنا ما أنا جيد ترى، هذا جيد هو مثل بعضه، ما بقيت الفرق بيناته. فحتى الصوت، ما الذي يميز الأصوات؟ قال الأذن، الأذن تميز الأصوات وتفرق بين هذا صوت حمار، هذا صوت غزال، هذا صوت نحلة، صوت نحلة، هذا صوت نملة، هذا صوت عقرب. العقرب له صوت، سمعت صوت العقرب مرة عم يغني، يغني العقرب وبيسع. وتنقل كافة أنواع الصوت. وفي الأذن كذلك أقنية نصف دائرية مسؤولة هي والدماغ والمخيخ عن التوازن في الإنسان. طيب إن أكثر من 200 عظم و50 مفصلا و200 عضلة كلها للتحكم بالأجزاء. نحن نظن حالنا أنه جالسين على رقعة غاتب، أنا جالس الآن وأنا ما أدري حقيقة ما آليات التوازن وكم آلية تعمل في الخفاء وفي الظاهر. أظن بأنه أنا جالس، أنا صدقني ما لي خبر بجلوسي. الذي يثبتني آليات، والذي يثبت الآليات هو الرب الحي القيوم سبحانه وتعالى. يقول كلها للتحكم في الاتزان. حين تكون جالسا على المقعد مثلا، ولولا هذا التحكم لسقط الإنسان كجذع اشتدت من فوق الأرض. فعلى ما يدل كل هذا؟ التوافق المضطرد والتوازن الواعي، سواء فيما قام ببدنه أو ما قام بينه وبين الكون من حوله، حيث لو اختل جانب أدى إلى انقطاع الحياة أو شللها على أقل تقدير. العلاقة قوية جدا بين الإنسان وبين ما حوله من ظواهر. يقول أحد العلماء، وهذا آخر ما عندنا هنا، إن الاتكاق البادي، طبعا حينما أقول علماء هنا هذا من أطافين العلم المادي وليس مسلما، نستشهد به من مانع، لأنه بدراساته توصل إلى انسجام أو رؤية انسجام بين الظواهر الكونية. يقول إن الاتفاق البادي في الكون يدل دلالة باهرة على الله تعالى. ولو كنت أعلم، يقول، أكثر مما أعلم اليوم لكان إيماني بالله أشد وأعمق عما هو عليه الآن. وعموما فالآراء الآن متفقة على أن نهر المعرفة أخذ يتجه نحو حقيقة غير مادية، ونحن واجدون في الكون دلائل تنبئ عن وجود الله القوي المدبر. هذا ما يتعلق بالإنسان، وبعد ما يتعلق به من ظواهر كونية. ثم يأتي عنوان ضخم، ماذا يقول علماء الفلك في سعة الكون. إذا كان هناك سؤال، اللهم صل على سيدنا محمد عبد الثور سيدك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتنا غافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم انصرنا بأصابعك القوية واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعيدا تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.